بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. لتنج داء تكلمنا في الأيام الماضية لله الحمد والمنة عن الإعداد الإيماني، فقلنا بأن كل مسلم بعد أن عرف معنى الشرك عليه أن يطلع على تلك المفردات التي ذكرناها. فقد تكلمنا عن النية، وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بها ومدى أهميتها وخطورتها في نفس الوقت. وسيكون موضوعنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزن روايته للإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حديث قدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، إن سألني أعطيته وإن استعاذ بي لأعيذنه. ما الذي يعنيه هذا الحديث؟ وكيف يكون المسلم من أهل هذا الحديث؟ هناك مجموعة من المسائل في هذا الحديث، منها: ما هي العبادة التي تقربك من الله سبحانه؟ وما هي العبادة التي إن تقبلها الله سبحانه منك سيكون لقبوله مجموعة من المكاسب، حيث أن بعض المكاسب دنيوية وبعضها أخروية. وكأن من سيأتي بما ذكر في هذا الحديث من مفردات سيكون من أولياء الله عز وجل، إذ أن بداية الحديث يتكلم عن أولياء الله سبحانه. في يوم الخميس الماضي تكلمنا عن حكم الصلاة وعن دورها في حياتنا اليومية، وهنا سنتجاوز التحدث عن الفريضة إن شاء الله سبحانه. وسيكون كلامنا عن تكملة الحديث: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فما هي النوافل؟ وما هي نافلة كل عبادة؟ ابتداء النافلة هي الزيادة، أي شيء تزيد في عمله يقال له نافلة. ولهذا إن تكلم أحدهم ثم ذكر في كلامه ما لا يلزم ذكره قالوا له: هذه نافلة من القول. هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي ففي بعض العبادات التي فرضها الله سبحانه علينا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد عليها في تعبده لربه، والعبادات التي زادها أصبحت سنة لنا، وهذه السنن تسمى بالنافلة، أي الزيادة على الفرض. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وسنتناول في هذه النوافل أولا نافلة الصلاة، وما المطلوب من المسلم من نوافل فيها، والتي إن أتاها تقرب بها إلى الله سبحانه. ولعل الله عز وجل أن يمن عليه بأن يجعله من أوليائه ويرزقه تلك المكاسب التي ذكرت في الحديث. وسنتكلم في هذا اليوم إن شاء الله سبحانه عن نافلة قيام الليل كما أسلفت. فما هي حصة المسلم من صلاة الليل؟ وهنا أؤكد على المجاهد الذي يجب أن يكون له الخصوصية في مثل هذه المسائل. فمن يهب روحه لأجل الله عليه أن يخصص بعض وقته لله سبحانه، ونافلة الصلاة الأولى كما قلنا قيام الليل، فما هي تفاصيل هذه النافلة إذا؟ والمسألة الأولى التي يجب عليك معرفتها أن الله سبحانه بعدما أوحى إلى رسوله كان في بدايات ما أنزل وحيا في القرآن الكريم سورة المزمل، حيث يقول الله سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إذن فمن أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وقد ورد حديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، تقول أمنا عائشة أن في بداية نزول هذه الآية من هذه السورة فرضت صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، حيث استمروا في صلاة الليل لسنة كاملة. وتذكر أمنا عائشة أن الله سبحانه لم ينزل خاتمة هذه السورة بل حبسها في السماء ثم بعد سنة أنزلها. نهاية سنة أنزلها علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وهذه الآيات بعد سنة نزلت، وبعد نزولها نسخت آية فرض صلاة الليل عنهم، فتحول بذلك من فرض إلى تطوع، ومن هنا ندرك أهمية صلاة الليل. حديث يرويه الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة في فضل قيام الليل، رحمه الله تعالى رحمة واسعة في فضل قيام الليل، بأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إذن فبعد فريضة الصلاة أول النوافل هي صلاة الليل. وفي الحديث الآخر الذي يرويه الإمام مسلم أيضا رسول صلى الله عليه وسلم دي أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. إذن أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في الليل. أبر حديث تبر زيادة جالت دي أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، أي تلك الصلاة التي تؤديها في جوف الليل هي أفضل الصلاة بعد المفروضة. وفي هذا المعنى نفسه حديث يرويه الإمام الترمذي رحمه الله بالحديث رواية إلية دي أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإذا استطعت أن تكون ممن يذكرون الله في تلك الساعة فكن. فهذا الحديث الثالث يرويه الإمام الترمذي فيقول: في جوف الليل من يقوم إلى الصلاة فإن الله سبحانه يكون قريبا منه، فينصح رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين فيقول: لو استطعت أن تكون ممن يذكرون الله في تلك الساعة فكن. إذن ما الذي أفهمه من هذه المسألة؟ أفهم أن صلاة الليل كانت في البداية فرضا ثم أصبحت تطوعا، ثم بعد ذلك وردت الأحاديث التي تبين لنا فضل صلاة الليل في ديننا. بعد أن عرفت المسألة الأولى نرجع إلى مسألة أخرى، ألا وهي: كيف ذكر الله سبحانه في القرآن من يقومون إلى صلاة الليل؟ فهو سبحانه لم يفرضها علينا، إلا أنه حببها لنا كثيرا من خلال تلك الآيات. فرب العزة يثني كثيرا على أهل قيام الليل، وقد وعدهم بكثير من الوعود، ولذا يجب علي أن أعرف تلكم الآيات حتى إذا ما حققت هذه النافلة كنت ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إخبارا عن ربه: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فما هي الآيات التي وردت في فضل قيام الليل إذا؟ الآية الأولى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فما معنى هذه الآية؟ الله سبحانه يصف من يقومون إلى صلاة الليل فيقول: تتجافى جنوبهم. فما معنى هذه الكلمة؟ يقال: جافاني فلان، أي ابتعد عني. تتجافى أي تبتعد، يسمى الشق الذي ينام عليه الإنسان بالجنب، سواء أنام على ظهره أو على يمينه أو على شماله، فأي جزء من جسده يلاصق الأرض يسمى جنبا. فماذا تقول هذه الآية؟ تقول أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فما سبب تجافي جنوبهم عن المضاجع سواء أكان الجو حارا أم كان باردا؟ تقول الآية: يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون الله سبحانه، وسبب ذلك طمعهم فيما عند الله من النعيم، ويخافون في الوقت نفسه من عذاب الله عز وجل، يدعون ربهم خوفا من عذابه وطمعا في جنته. والمضجع المكان الذي ينام عليه الإنسان. يقول الله سبحانه لأولئك الذين يتركون فرشهم في حرارة الجو وفي بردها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لهؤلاء يقول رب العزة: إنه لا أحد يعلم ما أخفيت لهم في الجنة، أي لا أحد يعلم ما أخفي لهؤلاء من النعيم في الجنة. فما سبب ذلك؟ وما هو العمل الذي قاموا به؟ إذا رجعت إلى بداية الآية ستعلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فعملهم كان بقيامهم إلى صلاة الليل، وهذا الحديث يفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث آخر يرويه الإمام مسلم رحمه الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في هذه الجنة، أي أن في الجنة أشياء ذكرها الله لنا من أنهارها وظلالها وثمارها وغرفها وأرائكها وكثيرا من الأشياء التي أخبرنا عنها، إلا أن هناك أشياء أخرى لم يخبرنا عنها لا في آية ولا في حديث. ثم بعدما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن ما الذي نفهمه من هذه الآية ومن هذا الحديث؟ نفهم منهما مدى أهمية هذه العبادة عند الله سبحانه، وكم سيكرم الله تعالى أهل هذه العبادة. وهنا نسأل: لماذا لم يوضح الله سبحانه مكاسب أهل صلاة الليل؟ لأن الإنسان يغلب عليه صفة الطمع، فلو أن إنسانا، ولله المثل الأعلى، قال لك: لو تزورني فلك عندي هدية، ستتمنى أن تصله بأي حال، لأنك لا تعلم ما هي الهدية. ولو أنه قال: إن أتيتني أهديتك ساعة، فمسألة الذهاب عندك لن تكون مهمة، لأن صورة الساعة مرسومة في مخيلتك. ولكنه إن جعلها مخفية ستقول في نفسك دائما: لو أني أذهب إليه لأرى ما سيهديه لي. هذا المثل بشري، ولله المثل الأعلى. فلو قال: أني قد خبأت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بشرط أن يكونوا ممن يقيمون صلاة الليل، من هنا نرى كم يرغبنا ربنا سبحانه ويحثنا على قيام الليل، وكل من أراد أن يكون له نصيب من تلك العطايا المخفية عليه أن يهب لربه بعض وقته من الليل. هذه في آية. وأما الآية الأخرى ففي سورة الذاريات، يقول الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن فمنازل أهل التقوى في الجنة، وقد وفاهم الله جميع أجورهم، أي أن أهل الجنة هؤلاء كانوا قبل دخولهم إليها محسنين في الدنيا، إذ كانت لهم أعمال والله سبحانه سمى تلك الأعمال بالحسن، فمن يقوم بعمل حسن فبالضرورة نسميه محسنا. ومن هنا يقول ربنا سبحانه عن أهل التقوى أولئك: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهؤلاء العباد كانوا أهل تقوى وكانوا أهل إحسان، إذ أن نومهم في الليل كان قليلا. هناك تفسير لغوي لهذه الآية ذكره الإمام ابن العربي رحمه الله رحمة واسعة. من العلماء من قال أن ما هنا نافية ينفي الهجع في الليل، أي أنهم كانوا لا ينامون قليلا من الليل. هذا تفسير. وأما التفسير الآخر فأنهم كانوا ينامون قليلا من ليلهم، كانوا قليلا من الليل هجوعهم. فهنا إما أن تكون ما نافية أو أن تكون مصدرية، ولكن التفسير الراجح أن ما هنا مصدرية، ولهذا يكون معنى الآية كانوا قليلا من الليل هجوعهم. إذن فنومهم في الليل كان قليلا. إن الله تعالى أعطى لمن يقوم ليله صفتين في هذه الآية، صفة التقوى وصفة الإحسان. ومن هنا أفهم أن القيام إلى صلاة الليل صفة من صفات أهل التقوى، وأهل التقوى كما ذكرنا في درس سابق لهم 17 صفة مذكورة في القرآن، ومنها قيامهم لصلاة الليل. إذن هم من أهل التقوى، ورب العزة قد شهد لهم في الوقت نفسه بأنهم محسنون. فإن جمع في أحد بشهادة الله سبحانه صفة التقوى وصفة الإحسان، وإن وهب الله هاتين الصفتين لأحد من عباده، فإن معية الله سبحانه ستتحقق فيه، فقد ورد في آية سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمعية الله سبحانه تكون مع عباده، فلو أن أحدنا قام إلى صلاة الليل فقد اتصف بصفة من صفات أهل التقوى يقينا، وقد شهد الله سبحانه له بأنه من المحسنين. إذن التقوى والإحسان وسيلتان لكسب معية الله تعالى، وليس هناك أحد لا يريد معية الله سبحانه أن تكون معه. فإذا أردت أن تصل إلى هذه الدرجة وأن تكون معية الله سبحانه معك، عليك إذن أن تسلك الطريق الذي يوصلك إلى ذلك. وأحد تلك السبل أن تكون من أهل التقوى ومن أهل الإحسان. وحتى تكون منهم عليك إذن أن تقوم إلى الصلاة في جوف الليل. آية أخرى يصف الله سبحانه فيها من يقومون إلى صلاة الليل فيقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إذن الله سبحانه يعلم أنك تقوم ثلث الليل أحيانا، وأحيانا تقوم ثلثيه، وأحيانا تقوم نصفه، فهذا ثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس ثابتا لجميع الصحابة، إذ أنه لما ذكر الصحابة قال: وطائفة من الذين معك. إذن الله سبحانه قد خص بالذكر في هذه الآية من كانوا يقومون إلى صلاة الليل من الصحابة، وكل من أراد أن يكون من تلك الطائفة التي ذكرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يأتي بالعمل الذي أتى به أولئك الصحابة الذين أكرمهم الله سبحانه وذكرهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم في تلك الآية، إذ كانوا يشاركونه في قيام الليل. إذن هذا سيحقق لك أن تكون من تلك الطائفة الذين ذكرهم الله سبحانه في القرآن مع رسوله، وسبب الذكر قيامهم لصلاة الليل. آية أخرى متعلقة بأهل الكتاب، فبعد أن ذكر الله سبحانه اليهود في سورة آل عمران وذكر كثيرا من مساوئهم ثم قال ليسوا سواء، وكأن رب العزة يبين لنا أنه وبعد أن ذكر مساوئ اليهود إلا أنهم ليسوا سواء في ذلك، وهذا من عدل ربنا وإنصافه سبحانه. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فهذه الملة رغم ما ذكر عنهم من تلك المواصفات السيئة إلا أنهم ليسوا سواء، فبينهم طائفة كانوا أصحاب صلاة في الليل. إذن فرب العزة قد ذم أهل الكتاب جميعهم ثم استثنى من ذمه أهل القيام إلى صلاة الليل. أما علماء أهل السنة فلهم قولان في تفسير هذه الآية، إما أنه كان في زمن أولئك الأنبياء السابقين مسألة القيام إلى صلاة الليل أيضا فمدحهم الله سبحانه لأجل ذلك، أو أنهم كانوا أهل كتاب ثم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فاستثناهم الله سبحانه من أولئك. وسواء أكانت الآية قد نزلت في أهل الكتاب السابقين أو نزلت في من دخل منهم إلى الإسلام، ندرك كيف يؤكد الله سبحانه على أهمية القيام إلى صلاة الليل، علما أنها ليست بفرض علينا بل هي تطوع. وهذه المسألة الثالثة التي يجب عليك معرفتها. وأما المسألة الرابعة، ذكرنا أن صلاة الليل كانت مفروضة في بادئ الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد حديث عن أمنا عائشة عند الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل عن نوم أو وجع، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، إذ كانت تأتي بعض الليالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم فيها إلى صلاة الليل، إما لأن النوم قد أدركه أو بسبب المرض. فإن كان من سبب يمنعه عن القيام إلى صلاة الليل عوضه بصلاته بثنتي عشرة ركعة في النهار، وهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عودت نفسي على هذه العبادة ثم تركته ليوم بسبب مرض أو نوم فيجوز لي أن أصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أعانك الله سبحانه وأصبحت ممن يذكرونه في جوف الليل تكون من أهل هذا الحديث إن شاء الله. صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فعندما ينام الناس قم أنت إلى صلاتك، فإن فعلت ستدخل الجنة بسلام إن شاء الله. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى للمسلم أن يترك صلاة الليل رغم أنها لم تكن فرضا، إلا أنه كان دائما يريد الخير لأمته مرشدا لهم الطريق الصحيح الذي ينتهي بهم إلى الجنة. حديث آخر عبد الله بن عمرو عن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أذن رواية الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله. رسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص دي يا عبد الله لا تكن مثل فلان، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل فترك قيام الليل. لم يذكر فلان هذا باسمه، ولكن يبدو أنه كان من الصحابة رجل يقوم الليل، ثم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي قد ترك قيام الليل، فيوصي النبي عبد الله بن عمرو ويقول له يا عبد الله، علما أن هذا الاسم يشمل جميع المسلمين، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل فترك قيام الليل، فلو بدأت القيام بهذا العمل ويسره الله سبحانه لك يجب عليك أن تضع نصب عينيك هذا الحديث. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل فترك قيام الليل، فتقول يا عبد الله، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبك أنت، لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل فترك قيام الليل. ربما لا تستطيع في قيامك الليل أن تصلي 12 ركعة أو 13، ولكن يجب عليك أن يكون لك نصيب في كل ليلة بما تستطيعه. فهناك حديث يرويه الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله أدومه، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من العمل إن بدأ به أحد أن يستمر عليه، فما كان يبدأ بعمل إلا ويواظب عليه. ولهذا فإنه كان يصلي بعد صلاة الظهر 2 ركعة، وهذه سنة مؤكدة، ولمرة لم يصلها في وقتها فصلاها بعد صلاة العصر قضاء. وقد ورد هذا الحديث بمعنى آخر عند الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة قال أحب العمل إلى الله ما داوم صاحبه عليه وإن قل. إذن فالعبادة التي يحبها الله سبحانه هي تلك التي إن بدأت بها لم تتركها، حتى وإن كنت تصلي من الليل 13 ركعة ثم صليت في ليلة ما 2 ركعة فقط فلا بأس عليك، فالمهم أن لا تتركها حتى وإن كانت قليلة. إذن يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل فترك قيام الليل، فإن كانت همتك عالية وتصلي من الليل ثم فترت في ليلة ما فأجهد نفسك ولو أن تصلي 2 ركعة فقط حتى تكون ممن قال الله فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى وإن صليت 2 ركعة، لأن الله سبحانه يحب من الأعمال أدومها وإن أتيت بالقليل من ذلك العمل. وهنا نسأل، إن كان حال الذي عمل ثم ترك هكذا فما حال الذي لم يعمل؟ حديث يرويه الشيخان رحمهم الله ومسلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن سالم عن عبد الله عن سالم أنه قال أن عبد الله بن عمر رأى في منامه أن ملكين يأخذانه إلى جهنم، وأن جهنم تشبه بئرا، وكان له أذنين، ثم رأى فيه بعض النار فصار يقول بإذن أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، برملك الملكين لا تخف لا تخف. فقص عبد الله رؤياه على أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فأخبرت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. والذي يروي الحديث سالم ابنه، وهو من علماء أهل المدينة. يقول سالم فما ترك عبد الله قيام الليل إلى أن مات. فهؤلاء الصحابة كانوا يتلقون الآيات والأحاديث ثم يعملون بها ولا يدعونها، وهكذا تكون العبودية لله سبحانه. حديث آخر يرويه الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة فيقول: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ابن كثير رحمه الله لما علق على هذا الحديث في تفسيره ذكر لنا أقوال العلماء، فللعلماء فيه نام حتى أصبح قولان: القول الأول أنه لم يصل صلاة الفجر ونام حتى طلعت الشمس عليه، والقول الثاني أنه نام عن صلاة الليل، والحديث يحتمل المعنيين، فكل من نام عن صلاة الفجر أو عن صلاة الليل فقد بال الشيطان في أذنيه. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة في تفسيره أن بول الشيطان في أذني النائم قد تكون حقيقة وليست مجازا، لأن الشيطان يأكل ويشرب ويتزوج ويتناسل ويقوم بكل وظائف الحياة، فإن كان يأكل ويشرب ويتناسل فإنه يتبول يقينا، فإذا ورد الحديث أنه يبول في أذن النائم نصدق ذلك رغم أن تبوله لا يرى، لأن الله سبحانه لما وصفه لنا قال: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فبما أني لا أرى ذاته فيقينا لن أرى تبوله، هذه مسألة. والمسألة الثانية: لماذا قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكره أذن النائم بدلا عن سائر جسده؟ لأن الأذن هي وسيلة الحس للنائم، إذ أنك أثناء النوم لو سمعت صوتا ستنهض، ولو وضعت عازلا على أذنيك فلن تحس بأي شيء أثناء نومك. والدليل على هذا ما ورد في سورة الكهف: إذ ناموا 309 سنين. يقول الله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف 70 عددا. رب العزة ضرب على آذانهم فلبثوا كل هذه المدة في ذلك الكهف، لأنهم لم يكونوا يسمعون شيئا كما ذكرنا. وعندما يبول الشيطان في أذن أحدهم فكأن حاسة السمع تكون معطلة عنده، فتراه لا يسمع صوت المؤذن وإن ناديته ما سمعك أيضا. وهنا نقول: لا يليق لأحد أن يجعل من أذنيه مبولة للشيطان، كيف تسمح للشيطان أن يبول على أذنيك؟ وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره معنى البول على الشيء فقال: تقول العرب إذا أفسد أحدهم شيئا بأنه بال عليه، وحتى عندنا يقال إذا أفسد أحدهم شيئا بأنه بال عليه تماما كما في اللغة العربية. إذن فهذا الشيطان أفسد عليه ببوله على أذنيه، فيجب علي أن أكون متيقظا لهذا المخلوق الذي أغضب الله سبحانه، كما وأنه من أهل النار. يجب أن أحرص على أن لا يبول على أذني فأغفل عن صلاة الصبح أو عن صلاة الليل. حديث آخر ورد فيه أن الإنسان عندما ينام يعقد الشيطان على رأسه 3 عقد ثم يقول له: نم عليك نوم طويل. فإذا أفاق انحلت عنه عقدة، ثم إذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا بدأ بالتعبد انحلت العقدة الثالثة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا لم يفعل ذلك أفاق في الصباح وهو كسلان، أو كما ورد في الحديث. فلا يمكن بعد أن علمت بهذه الآيات وبهذه الأحاديث أن لا يكون لك نصيب من هذه العبادة. مسألة أخرى متعلقة بهذا الموضوع في هذه العبادة: المجاهد بالذات، بل وجميع المسلمين، وأنا أذكر المجاهد تحديدا لأن هذه الدورة مخصصة لهم. إن صلاة الليل هي نوع من أنواع الشكر لله تعالى، إذ أن الله تعالى إذا وهبك شيئا وجب عليك شكره على ذلك. والشكر نوعان، فإما أن يكون قولا باللسان كأن يقول بلسانه الشكر لله الذي وهبنا تلك النعمة، فهذا شكر قولي. ولكن لا تنسى، ففي ديننا الشكر العملي، أي أن تؤدي عملا كشكر لله سبحانه. والدليل على أن الشكر يكون باللسان وبالعمل قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليلا من عبادي الشكور. فقال الله تعالى اعملوا ولم يقل قولوا. وأما الدليل الآخر على وجود الشكر العملي في ديننا فسجدة الشكر، فلو أتاك خبر مفرح فإن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يسجد شكرا لله سبحانه، وهذا نسميه بسجدة الشكر. إذن فهناك شكر قولي وهناك شكر عملي. حديث ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها الإمام مسلم الله رحمته لا تنسنا رحمة واسعة، وجالت تدخ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أربعة دي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تورمت قدماه، قيل غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وعايشنا مزني ولنن جلان لما يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. رسول صلى الله عليه وسلم أولا أكون عبدا شكورا، أي أن الله تعالى قد غفر لي، أفلا أكون له شاكرا لذلك؟ وشكره صلى الله عليه وسلم هنا كان في قيامه لصلاة الليل. إذن فصلاة الليل هي عبادة شكر لله سبحانه إن وهبك شيئا. وقد ذكرت أهل الجهاد وأن عليهم أن يكون لهم نصيب من صلاة الليل شكرا لله سبحانه إذ اصطفاهم من بين كثير من الناس، تجدهم في أعمار مختلفة، فمنهم من بلغ من العمر 15 سنة، ومنهم 18، ومنهم من بلغ 50 و70، ثم إذا أحصيتهم تجدهم بالمئات فقط. كم من ملايين البشر في نفس أعمارهم، فقد هاجر إلينا من تونس كذا مئة، ومن ليبيا، ومن مصر والجزائر، ومن جزيرة العرب، ومن الشيشان، ومن غيرها من الدول، إذ يأتوننا أفرادا. فكم بقي في بلدانهم من نفس أعمارهم؟ بقي الملايين. هو ترك أوروبا وترك الحياة وخلف كل شيء وراء ظهره وأتى إلى الصحراء، إن وجد الطعام لمرة ربما لن يجده لأخرى، وإن وجد ماء للشرب يكون حارا، وهو معرض للقتل في كل حين. فهذا بتركه وهجرته قد اصطفاه الله سبحانه من بين كل أولئك الناس، الله سبحانه اختاره من بين كل أولئك الملايين. لماذا؟ لأنهم يستحقون اصطفاء الله سبحانه، ولهذا اختارهم من بين الملايين. وأما من دونهم فحياتهم مضيعة ما بين قنوات التلفاز واستخدام الأنترنت وغيرها، فيقضي ساعات طويلة في اللهو واللعب واستماع الأغاني وما إلى ذلك. إذن فمن اختاره الله من بين الملايين من أقرانه عليه أن يشكر الله تعالى على ذلك. وكذلك الإنسان المسلم إذا هاجر وجاهد وجب عليه أن يسأل نفسه عن عدد أقرانه في الجماعة وعن عدد المتخلفين من الأقران. إذن فرب العزة قد اصطفاني من بين كل أولئك الناس الذين هم في نفس سني، وعلى هذه النعمة يجب أن أشكر الله تعالى. فكيف أشكره؟ أشكره بصلاة الليل. أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم ما هو الدليل على اصطفاء الله لك من بين كل أولئك الناس؟ يقول رب العزة رب الأزدي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا ارتد قوم من الأمة والعياذ بالله، فالله سبحانه سيأتي بقوم غيرهم فيهم ما ذكره سبحانه من الصفات، ثم قال بعد ذلك: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن يستحق يؤتيه الله من فضله، فمن بين أولئك الملايين اصطفاه الله ليكون من المجاهدين. أفلا أكون عبدا شكورا؟ وأما عن عدد الركعات، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى 8 ركعات وصلى 13 ركعة مع الوتر، أما أنت فقد تصلي أقل من ذلك وقد تطيل في وقت الصلاة، فأنت وما تتقرب به إلى الله سبحانه. وإذا أردت أن تكون من أهل صلاة الليل عليك أن تنام باكرا، أما الذي يسهر إلى ما بعد منتصف الليل فهل سيدرك هذا صلاة الفجر حتى يقوم إلى صلاة الليل؟ فيجب عليك إذن أن تنام باكرا إذا أردت أن تكون من أهل تلك الآيات التي ذكرناها، وأن لا تكون كالذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل فترك قيام الليل. فحتى لا تكون من أولئك عليك أن تنام باكرا، فإذا فعلت كان بمقدورك القيام إلى صلاة الليل إن شاء الله تعالى. وأما الحالات التي يجوز للمسلم فيها التأخر عن النوم بعد صلاة العشاء فهي في 3 حالات: الأول، طالب العلم، إن كان يطلب العلم فيجوز له التأخر عن النوم بعد صلاة العشاء، فقد ورد حديث عند الإمام البخاري رحمه الله حيث بوب لذلك في صحيحه: باب السمر بالعلم بعد صلاة العشاء. وراوي الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته يعلمنا بعض الأمور بعد صلاة العشاء. ومن هنا قال العلماء أن الأصل في السمر بعد العشاء النهي، إلا أنه يجوز لك ذلك إن كنت تطلب العلم. الثاني، إن كنت صاحب مسؤولية وتبحث في شؤون المسلمين، ودليل ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر، يقول: كنا نتباحث في أمور المسلمين، وكان ذلك بعد صلاة العشاء، إذن فيجوز لي ذلك إن كنت أريد تقديم خدمة للمسلمين، أو كنت أريد أن أعينهم في حل مشاكلهم. الثالث، سمر الرجل مع أهله، دليل ذلك عند الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: نمت ليلة عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء فتكلم مع أهله ساعة ثم نام، أي أنه صلى الله عليه وسلم تكلم مع أمنا ميمونة ساعة من الزمن ثم نام. ومن هنا يجوز لك في هذه الحالات 3، ودون هذه الحالات فيكره للمسلم السمر إلا إذا كان صاحب حراسة وجهاد، فهذا بحث آخر. كان هناك أحد الصحابة واسمه سعيد بن زيد رضي الله عنه، عينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واليا على حمص، وحال أهلها كحال أهل الكوفة آنذاك، لا يرضون عن أمير ولا أمير يرضى عنهم، ويتناوب عليهم الأمراء دائما ويستبدلون. فولى عمر رضي الله عنه سعيدا واليا على مصر، فاعتذر كثيرا وقال: يا أمير المؤمنين لا أستطيع. فقال عمر: والله لتذهبن، أتحملونني هذه الأمانة ثم لا تعينونني؟ فألزمه بالذهاب فذهب، فحمل متاعه وأهله وارتحل. بعدها بفترة زاره عمر في حمص، فقال لأهلها: يا أهل حمص ما تنقمون على أميركم؟ فقالوا فيه خصال ثلاث لا نرتضيها. الأول أنه طوال الأسبوع يكون معنا في نهارنا وفي الليل لا يستقبل أحدا، والثاني في كل أسبوع يغيب عنا يوما كاملا ولا يخرج إلينا، أما الثالث فإنه يغمى عليه في صلاته. نعلم أن هذا ليس بيده ولكننا لا نرضى منه ذلك. فسأل عمر سعيدا رضي الله عنهما ما تقول في قولهم، فقال يا أمير المؤمنين لولا أنهم سألوني لما أخبرتهم، أما أني لا أستقبل أحدا في الليل فإني جعلت نهاري لرعيتي وليلي لربي، فنهاري لهم وأما ليلي فلربي ولا أستقبل فيها أحدا. إذن هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمون ليلهم. إذن فمهما كانت مسؤوليتك عليك أن تخصص من ليلك بعضا لله سبحانه. المسألة الأخيرة من الموضوع، أي جزء من الليل تقوم إلى الصلاة؟ هناك روايتان عن ذلك، أحدهما حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند الإمام مسلم رحمه الله يقول بعد انقضاء ثلثي الليل ينزل الله سبحانه إلى السماء الدنيا، وهذا النزول يا إخوة من صفات الله سبحانه، فلا نسأل عن الكيفية بل نصدق أنه سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا كما ورد في الحديث، ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هذا في الثلث الأخير من الليل. فإن كان بداية الليل من المغرب وحتى صلاة الفجر فإن المدة فيها 9 ساعات، فيكون إذن في الساعات الثلاثة الأخيرة، فهذه رواية عن تحديد وقت صلاة الليل. وعندما كنت أتكلم عن هذا الحديث أقول لنفسي ولمن يستمع إلي لا يمكن أن يأتينا النداء من الله سبحانه هل من سائل، هل من مستغفر، هل من داع، فتكون إجابتنا الشخير. فالله تعالى عندما يقول هل من سائل فنحن عندنا الكثير من الاحتياجات، ألا ترون حال الأمة أين وصلت؟ ألا نرى معاناة المسلمين؟ فلا يمكن لنا أن ننام في مثل هذا الوقت، في هذا الوقت الذي يقول فيه رب العزة هل من سائل فأعطيه، كيف لك أن تنام في مثل هذا الوقت؟ وهذه الأسئلة تتكرر في كل ليلة، ومنا من لم يسمع الله منه جوابا إلى الآن لأنه نائم. فلا يمكن أن تبقى نائما كل يوم ولا تجيب في يوم من الأيام على هذه الأسئلة، هل من سائل؟ لا إجابة. هل من داع؟ لا إجابة. هل من مستغفر؟ لا إجابة. فعلى الأقل أن أشترك في هذا، وعندما ينادي الله سبحانه فأجيبه بلى يا رب. وأما الرواية الثانية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كيف كان داود عليه السلام يصلي من الليل؟ كان ينام من الليل نصفه ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، فهذه الطريقة للقيام أيضا، والتي يقول عنها صلى الله عليه وسلم أنها أفضل طريقة للقيام وخاصة للمجاهد حتى لا يكون مجهدا في الصباح إن خرج إلى العمل. إذن بدو تقريبا ما مكنني الله عز وجل من جمع هذه المسائل عن صلاة الليل تحت نية ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى نكمل نافلة أخرى من النوافل.